نعم. وقوله الله يعلم ما تصنعون ليجازيكم به، هذه الجملة خبرية لكن لها معنى عظيم. ليس المقصود من هذه الجملة أن نعرف أو أن نعلم بأن الله يعلم ما نصنع، ولكن المقصود منها التحذير من أن نصنع ما يخالف شريعتك وقوعا في النهي أو تركا للأمر. وقوله تعالى يعلم ما تصنعون، ما اسم موصول دال على العموم، يشمل كل ما نصنع من قول أو فعل فيما يتعلق بحقه وفيما يتعلق بحق عباده. يعلم ما تصنعون، قال ليجازيكم به، هذه النتيجة واضحة. متى تكون المجازاة عليه؟ ها؟ في الدنيا ويوم القيامة. والمجازاة عليه أي على ما نصنع قد تكون شرعية بفعل العبد وقد تكون كونية بفعل الله. المجازاة عليه شرعية بفعل العبد مثل الحدود، فإن الحدود عقوبة شرعية ولا كونية؟ شرعية بفعل العبد، هو المأمور بفعلها، وتكون كونية قدرية بفعل الله، كما لو أصيب الإنسان بأمراض وتلف أموال وما أشبه ذلك. والله يعلم ما تصنع. هو قد يكون عقوبة وقد يكون ابتلاء وامتحان، كما قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص ما يغشى الصابرين، يكون اختبار. وقد يكون عقوبة لقوله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالإنسان قد يبتلى عقوبة على من سيئة أو امتحان. المصائب التي تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من باب الامتحان، حتى يصل الإنسان إلى درجة الكمال، لأن الصبر كما تعرفون منزلة عالية عظيمة في الدين، وإنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن الصبر بدون مصبور عليه ما يمكن، لابد من أشياء ترد على الإنسان من قضاء الله يصبر عليه. نعم نعم، داخل في ذلك، داخل في ذلك. الفتنة بالنسبة للخير فتنة الشكر، وبالنسبة للشر فتنة الصبر. شيخ، نعم، يقول تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أكد أول أنه يتم الوقوع من الرسول صلى الله عليه وسلم الفحشاء والمنكر؟ لا ما يحتم، ما يحتم، لا يحتم. ومن ما سبق ناقشنا وفي على فوائد، ها؟ باقي فوائد، باقي فوائد لا يرثيها، لا يرثيها. أتلو ما أوحي، قال الله تعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إلى آخره. الأمر في قول أتلو عصام موجه لمن؟ ولا يصح أن يكون موجها لكل من يصح خطابه. لا قصدي هل لا يصح أن نجعله موجها لكل من يتأتى خطابه؟ لأن هذا لا يتأتى. طيب حتى إليك دائما تأتي والمؤمن خطابه يعني المسلمين ولا البشر عامة؟ أي ما حال أو من المسلمين، هل يصح هذا ولا ما يصح؟ إلا لو كان من المسلمين لا ما يصح، لأنه هو يعني هو خطاب للمسلمين يعني ما علينا علمناه، يعني ما حضرت الدرس لا تصح لنا. لماذا؟ لأن بعد ما أوحي إليه وغيره لم يوحى وغيره لم يوحى إليه، صح. هو أقم الصلاة ما خالف له أيضا. طيب الأمر الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة هل يكون له ولغيره؟ إبراهيم أحسن في مثل هذه الآية له ولغيره له ولغيره. نعم ما هو الدليل على أن الخطاب الموجه له له ولغيره؟ لا لدينا عنه له. نعم وأقم الصلاة. لا أقم الصلاة لا هو الدليل منفصل مهم من الآية ليس من الآية. لا من قوله تعالى يا أيها النبي ما تكلم مع الله لك ثم قال قد فرض الله لك ذلك. لا هذه أنا قصدي إذا كان الخطاب خاص للرسول صلى الله عليه وسلم واضح خاص له وهو ينقسم إلى قسمين، قسم ما يتعدى الحكم إلى غيره وقسم يتعدى الحكم إلى غيره بدليل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما مثل الذي ذكرت ومثل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فالخطاب له والمراد له وللأمة لأنه قال إذا طلقتم وقد فرض الله لكم. ومثل هذه الآية التي ذكرت يكون الخطاب فيها مشتركا بمقتضى دلالة اللفظ لا بمقتضى التأسي به. فصار الآن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسام: قسم يدل الدليل بمقتضى اللفظ الخاص على أنه له ولغيره مثل إذا طلقتم النساء قال يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم، ومثل يا أيها النبي المتحرم ثم قال قد فرض الله لكم. وقسم آخر يختص به ولا يتعداه إلى غيره عملا بمقتضى اللفظ مثل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذا كله خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يتعداه إلى غيره. والثالث ما يكون خاصا به بمقتضى الخطاب لكن يتناول غيره بمقتضى التأسي بدليل منفصل مثل هذه الآية فإن الرسول أمر به لكن حقيقة نحن أيضا يجب علينا أن نتلو ما أخاه الله إلى نبيه وأن نقيم الصلاة. طيب قوله أتلو هذه فعل أمر يا غانم مبنية على الضم، وما عهدنا أن فعل الأمر يبنى على الضم، فكيف تجيب عنها؟ ها؟ على حذف الواو. على حذف الواو صح، أصبح تلا يتلو بالواو. فعل الأمر يقولون مقتطع من الفعل المضارع. فعل الأمر يقول هو فعل مضارع مجزوم لكن احذف منه حرف المضارع، وهذه قاعدة مفيدة لكم أن فعل الأمر فعل مضارع مجزوم حذف منه حرف المضارع. فمثلا إذا قال لك قائل صغ الأمر من خاف، وش تقول؟ خف خطأ خف. شو الدليل؟ هات فعل مضارع مجزوم واحذف منه ياء المضارع. تقول لم يخف ولا لم يخف؟ ها؟ لم يخف. لم يخف احذف الياء خف. طيب صوغ فعل امر من نائب، صوغ فعل امر من نائب نم ولا نم؟ نم. الدليل أن فعل المضارع المجزوم تقول فيه لم ينم، ما تقول لم ينم، احذف المضارعة سيكون نم. ف فهمتم؟ هذه قاعدة تفيد الإنسان في مثل هذا الأشياء التي تخفى، لأن كثير من الطلبة إذا قلت صيغ الأمر من خاف يقول خف، واحد يقول خف. هنا شدد الفاء بعد، ها؟ يشدد الفاء بعد؟ لا ما يشدد، لكن يضم الخاء. خف ونم، لا نم، نم بتشديد الميم من النميمة مشدد الميم، نم ينم ينم نم. طيب، قوله تعالى اتل ما أوحي إليك، هذه التلاوة عصام، هذه التلاوة لفظية ولا لفظية ومعنوية؟ كلها تلاوة لفظية. مثل إيش؟ قراءة القرآن. والمعنوية التطبيق، يعني الاتباع. قوله تعالى ما أوحي إليك وأقم الصلاة، هذا العطف يا عبد الرحمن من عطف خاصة الآن، لأن من جملة ما أوحي إليه قام الصلاة. قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، المراد بالنهي هنا يا وليد حقيقته إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء، هي المراد بالنهي حقيقته، لا ليس على حقيقة، ولا المنع تمنع عن الفحشاء، وإنما هي تمنع عن الفحشاء. المراد المنع لأنه يعني قد، لا ما سألنا عن التعريف أولا، خلنا نشوف الحكم، هل المراد بالنهي هنا المنع ولا حقيقة النهي؟ حقيقة. يعني الواحد إذا صلى يسمع الصلاة تقول له لا تزني، لا تسرق، المراد المنع أن الصلاة تمنع عن الفحشاء. طيب حال تلبسه بها أو حتى بعد فراغه منه؟ حتى بعد فراغه، حتى بعد فراغه. طيب ما الحكمة في التعبير بالنهي يا عبد الرحمن دون المنع؟ نعم، حتى ولو كان الإنسان قال المعنى بعد الصلاة تشمل، احنا ذكرنا معنى غير هذا، ذكرنا معنى غير هذا. هل ممكن يستحضر؟ أشد من النهي، أشد من المنع، لأنها توجد في القلب كراهة لهذا الشيء ونفورا منه، ومجرد المنع لا يقتضي ذلك، عرفتم الله؟ يعني قد أمنع إنسان عن معصية لكنه يبقى قلبه معلقا بها غير كاره لها، لكن في النهي يوجب النفور. فالصلاة توجب المنع من المعاصي أو الفحشاء والمنكر، وتوجب أيضا كراهتها والنفور منها، كأن داعيا في قلبك ينهاك عن هذا الشيء. طيب، سؤال، هل هذه الآية مطابقة للواقع يا إبراهيم ولا لا؟ مطابقة للواقع غالبا، الصلاة هذه الصلاة إيه، لكن الآن كلمة غالبا تقتضي 51%. ثم يرد علينا إشكال، الآية عامة مها أغلبية، والسؤال الآن هل هو مطابق للواقع ولا لا؟ أنا أقصد مطابقة الواقع، يعني واقع الناس الآن هل صلاتهم تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ يخشى يعني. طيب، نعم، كم الإنسان اللي يصلي صلاة العلم معروف هذا، هذا نحن نؤمن بذلك، بأنه إذا صلى الإنسان صلاة تامة على الوجه المطلوب أنها تنهاه، يجب علينا أن نؤمن بذلك لأنه خبر الله. السؤال الآن هل هو مطابق للواقع ولا لا؟ لا، لا ما هو مطابق، ما صلى الله ليس مطابقا في أكثر الناس. إذن صلاتنا فيها خلل ولا لا؟ صلاتنا فيها خلل. إذا كان قلبك لا يتغير عند خروجك من الصلاة فاعلم أن الصلاة ناقصة، كذا اعلم أن الصلاة ناقصة، لأن هذا خبر من يعلم السر وأخفى وهو الله عز وجل، الصدق أصدق القول، واضح. ولهذا جاء عن بعض السلف من لم تزد تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا والعياذ بالله. طيب قوله ما الحكمة في أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إن طولنا البحث في الآية لأنها مفيد. ما الحكمة من أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لأنها صلة لله. الإنسان إذا اتصل بالله عظم نهيه وعظم أمره. طيب أحسنت، يعظم شأن الله في نفسه عندما يكون متصلا بالله عز وجل، ثم هو أيضا عندما يريد أن يفعل الفحشاء والمنكر يتذكر الساعة التي كان فيها متصلا بالله عز وجل فينهاه. وأنا قلت لكم حين التفسير إن بعض الناس قد يصلي مرة من المرات صلاة حسب الحال تامة، فيجد طعم هذه الصلاة في قلبه إلى ما شاء الله إلى مدة طويلة، وهو يتذكر لذاذة هذه المناجاة وحسنها وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. قوله تعالى ولذكر الله أكبر، أولا إعراب هذه الجملة، لست من أهل الإعراب؟ نعم صادق. إعرابه اللام كله، ها اللام، اللام قبل، نعم طيب خبر مخبر. أحسن. الإضافة هنا من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ إلى مفعوله. إلى فاعله. اجزم. إلى فاعله. طيب ما الفرق بين التقديرين؟ الفرق أن هذا ذكر الله عن القرآن. وذكر الله. هذا على أي التقديرين؟ على الموضوع، على المضاف إلى فاعله. نعم. أما إذا كان مفعول فهو ذكر الله للناس. طيب الآن يعني تقول يصلح لهذا ولهذا؟ لا. وعلى التقدير إضافة إلى المفعول إلى الفاعل. إلى فاعل. إلى فاعل. طيب ما تقولون أنتم؟ ما تقولون في الأمرين؟ في الإضافة إلى الفاعل والمفعول وفي التقدير اللي قال؟ هو إضافة المفعول. طيب. وش المعنى على إضافة المفعول، على تقدير إضافة المفعول؟ وش المعنى على هذا التقدير؟ معنى أن من يذكر الله عز وجل هذا يكون من أعظم الأشياء، يعني ذكرك الله، ذكرك الله أكبر وأعظم من النهي عن الفحشاء والمنكر، كذا؟ طيب إيه لأن قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، ها؟ مضاف إلى المفعول. والمعنى إذن ولا ذكرك الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، يعني ما في الصلاة من ذكر الله أعظم من الفحشاء والمنكر، أو على سبيل العموم كما اختاره المؤلف. طيب على تقدير أنه مضاف للفاعل، وش المعنى؟ يوسف الفاعل نحو فقط. نعم. الله جل وعلا الإنسان من الأفعال. إيه. أعظم. أعظم من فعل إيه. أعظم من فعل. لأن الشأن أن يذكرك الله لا أن تذكر الله. كما في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ما قال فاتبعوني تحب الله، قال يحببكم، إذ أن الشأن في محبة الله للإنسان. فعلى هذا يكون المعنى ولذكر الله لكم حين تصلون، لأن الإنسان المصلي ذاكر لله بلا شك. أولا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمراد بالذكر هنا الخطبة والصلاة. فعلى هذا يكون المعنى ولا ذكر الله إياكم في الصلاة أعظم مما يحصل لكم أنتم في الصلاة من النهي عن الفحشاء والمنكر. ألا يمكن أن نقول إنها صالحة لهذا وهذا فلتكن لهذا ولهذا؟ ها؟ ما بينه تضاد؟ لأن احنا قلنا في القاعدة في التفسير إذا كانت الآية محتملة لمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر حملت على المعنيين، فإن كان أحدهما يناقض الآخر ماذا نصنع؟ يؤخذ بالراجح، يؤخذ بالراجح، يعني ما يمكن تحتمل الآية معنيين متناقضين، ولكن يؤخذ بالراجح. نعم. إيه هو من باب الجزاء، من باب الجزاء، كما ثبت في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملائن ذكرته في ملائن خير منه. كل واو يعني مستانف. نعم هي قد تكون مستانفة على الاحتمالين. طيب قوله ولذكر الله أكبر، أكبر أين المفضل عليه؟ فضل عليه ها؟ أي نعم أنه أنا مشاء منكر، وإن شئنا قلنا حذف المفضل عليه للعموم، حذف المفضل عليه للعموم. نعم يعني يقصد معنى واحد. إيه؟ نعم هو المتكلم يقصد معنى واحد، ولكن ما دام كلامه محتمل للوجهين بدون تناقض ما الذي يعلمنا أنه لا لم يريد إلا واحد؟ فهذا كلام الله عز وجل، وكلام الله سبحانه وتعالى واسع المعنى، واسع المعنى. فما دام اللفظ صالح للوجهين بدون تناقض بينهما فهو ما يمكن أن نقول إنه لم يرد إلا هذا. قوله تعالى والله يعلم ما تصنعون، هذه الآية جملة خبرية، الجملة الخبرية تفيد علم الله بما نصنع. فما الغرض منها عبيد؟ هل المراد الغرض منها الترغيب أو الترهيب؟ ها؟ أي ترغيب؟ الترهيب يعني يعلم ما نصنع ويجازينا عليه. ما الذي أدراك أنه للترهيب فقط؟ للترهيب فقط. أن تقول للترهيب. نعم. ما الذي أدراك؟ نعم. وش الآية؟ طيب الآن للترغيب والترهيب. طيب هذا رأيان، أيهما أصح؟ صحيح للترهيب. للترهيب؟ أي نعم. وش الدليل؟ لأنها دالة على المراقبة. طيب الإنسان إذا عرف أن الله يراقبه خاف منه، وإذا عرف أن الله يعلم ما يصنع ولا يضيع عليه ما يغف الطاعة، هذا وعيد يعني في هذه الآية. طيب الترغيب والترهيب يعني يعلم ما يصنعون سيجدد طيب هي الحقيقة للترغيب والترهيب، هي للترغيب وللترهيب، وهي للترغيب هنا قد تكون أقرب لأن ما قبلها أمر وليس بنهي. اللي قبلها أمر ولا نهي؟ ها؟ أمر. لو كان نهيا لكانت الترغيب أقرب، لا تزني فإن الله يعلم ما تصنع، هذا ترهيب، اعمل صالحا فإن الله يعلم ما تصنع. مش الواضح؟ الترغيب. لكن مع ذلك نقول هي لهما جميعا لأنها تشمل ترغيب فعل الأمر والترهيب من مخالفته وعصيانه. هنا الحقيقة أننا طولنا في هذه المناقشة كأنها بس كامل، لكن ما في بأس لأننا ودنا نود أن الإنسان ينفتح له ما ينفتح من معرفة القرآن وأسراره بقدر المستطاع. نعم. أي هن؟ سألت عن الدليل إذا كان الخطاب يا عم الرسول وهو سائر. اي نعم، ان الخطاب الموجه للرسول له وللأمة. الدليل من يعرف؟ يقول الله. اي لا، هذه حقيقة دليل على وجوب التأسي به، وجوب التأسي به، لكن دليل على ان الخطاب الموجه له ما لم يدل على انه له، أنه له والأمة، قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها بعده خالصة لك من دون المؤمنين، يدلنا على أنه لولا قوله خالصة لكان الحكم له ولغيره، يدل هذا على أن الحكم عند الإطلاق الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم له وللأمة. ويدلك على هذا أيضا آية أخرى، وهي قوله تعالى لما ذكر أن الله أحل له امرأة زيد بن حارثة، مش قال؟ قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائه. أقرأ الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي به نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. الحكم الآن لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك علل بعلة عامة فقال لكي لا يكون على المؤمنين، ما قال عليك، على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذا دليل على أن الخطاب الموجه له يكون له وللأمة. واضح؟ طيب نعم. وليس فيه أيضا الآية الأولى دلالة على المقصود أيضا، أي صدر بقوله إن أحلنا لك أزواجك، إلا هي أقول بها دليل، وهذا أيضا تؤيده. يكون مثلا جعل الخطاب المفرد للرسول ثم قال بحكم المرأة خالصة للأب، أي دليل على الخطاب الموجه له له واللي. ثم قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي، أنا يهمني من طالب العلم ليس أن يحفظ المسائل، حفظ المسائل بسيط، أعتقد أن المسجل أقوى منا حفظا للمسائل، ولا لا؟ وكان ما في شيء، لو تعطي المسجل 1000 مسألة وتجي عقب 20 سنة يعطيك إياه ولا لا؟ يعطيك إياه. لكن المهم من طالب العلم أن يعرف، أن يفهم، أن يفهم، ففي الفهم فهم الدلالة، الدلالة من القرآن ومن السنة أيضا، هذه يفتح الله بها على الإنسان علما كثيرا ما يمكن ما يدركه أحد،

والحصان له يد ورجل، والذرة لها يد ورجل، والإنسان له يد ورجل. متشابهة؟ ما هي متشابهة. فإذا انتفى التشابه في المخلوقات مع أن كلها حادثة ومخلوقة، فانتفاء التشابه بين الخالق والمخلوق من باب أولى وأقطع وأظهر وأبين. فالحاصل أني أقول قول المؤلف على حججه المراد بها البراهين الصادقة والأدلة القاطعة، وليس كل حجة مقبولة إلا على الحجة من الله ورسوله مقبولة بكل حال. الله أكبر. وأكاد تقدم أن أهل الكتاب يراد بهم اليهود والنصارى، وإضافة الأهل إلى الكتاب تشمل من أوتوه فعملوا به ومن أوتوه ولم يعملوا به، لكن أهل الكتاب حقا هم الذين أوتوه وعملوا به. وقوله إلا بالتي هي أحسن، تقدم أنه يراد به الطريق المثلى التي يتوصل بها إلى إبحام الخصم، وكذلك صفة هذه المجادلة والمنازعة فتشمل الأداء والصيغة، أليس كذلك؟ يعني يسلك أقرب الطرق إلى إفحام الخصم وأقواها في إقناعه وإقامة الحجة عليه. وكذلك أحسن من حيث الصيغة والكلام، فلا يقوم بعنف ولا تعنت وما أشبه ذلك. فيشمل أيضا فيشمل الآن الطريقة التي تحصل بها المجادلة، بعد الصيغة وكيفية ذلك، لأن هذا أقرب إلى إقناع، لأن العنف والشدة والمشاتمة والمسابة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، بل هي في الحقيقة مدعاة للسخرية من الغير والنفور من المجادل، وهذه ينبغي أن يتفطن لها الإنسان، لأن بعض الناس إذا أراد أن يفهم خصمه تجده ينفعل ويشتد ويخاصم ويسب، هذا في الحقيقة خطأ، وهذه قد يستعملها بعض أهل العلم، وممن أراه يستعملها ابن حزم في المحلة عندما يتكلم مع محاجة غيره تجده يسب ويشتد، لا سيما على أهل الرأي أبي حنيفة وأصحابه، وهذا ليس من الأمور الحسنة ما ينبغي. وقوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم، هذا مستثنى من قوله أهل الكتاب إلا الذين ظلموا، وهذا الاستثناء هل يجب فيه النصب أو يجوز فيه النصب والبدل؟ نعم، لماذا؟ بنهي وهو بمعنى النفي. نعم، قال ابن مالك وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل. نعم، قال إلا الذين ظلموا منهم بأن حاربوا وأبوا أن يبذلوا أن يقروا بالجزية فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. نعم، تقدم أيضا الكلام على قول المؤلف المجادلة في آيات الله والتنبيه على حججه، وقلنا أن المجادلة في الآيات تشمل الآيات الكونية والشرعية. نعم، وقوله إلا الذين ظلموا منهم، قال بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، هؤلاء هم الذين ظلموا. ولعل الآية أعم مما قال المؤلف، ويكون المراد بالذين ظلموا الذين كابروا وعاندوا ولم يرضقوا للحق الذي تبين، فهؤلاء لا يجادلون بالتي هي أحسن،

بالعمل الصالح عمل الجوارح. فقول له مسلمون المراد به الاستسلام ظاهرا وباطنا. ولهذا فسر العلماء الاسلام بانه الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. وقوله ونحن له مسلمون يعني واما انتم فهم فمعناها انكم لم تسلموا له وانما اسلمتم لاهوائكم. وهكذا يجب على كل مؤمن ان يكون مسلما لله وحده مخلصا له ظاهرا وباطنا. قال المؤلف مطيعون ففسر الاسلام بالطاعه، والطاعه هي موافقه الامر او الناهي بما يريد، يعني انها فعل المامور وترك المحظور على الوجه الذي قصد من الامر او الناهي. الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما شمل الآخر. فالإسلام عند ذكره وحده يشمل الإيمان، والإيمان عند ذكره وحده أيضا يشمل الإسلام. وإذا قرنا صار الإيمان في الباطن والإسلام في الظاهر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. قال الله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها. وكذلك هذه دائما تقع في القرآن كثيرا ما يعبر الله سبحانه وتعالى بها، وقد مر علينا إعرابها ولا أظنكم نسيت ذلك. نعم، من يعرف غير إبراهيم وليد عصام؟ نعم، طيب نأخذ بالوسط. يبدا اسم الشارع مشهور لبنى اللام لن حرف خطاب. طيب الظاهر أن جماعتنا لا يوافقون. نعم حرف جر واللام ولا ذلك. نعم مضاف خذا مضاف اليه. طيب وش محل من الاعراب؟ اسم بمعنى مثل وش محل من الاعراب؟ وش محل من الاعراب؟ صح، محل من اعراب النصب على المفعوليه المطلقه. المعنى ومن التقدير ومثل ذلك الانزال انزلنا اليك الكتاب، ومثل ذلك الانزال انزلنا اليك الكتاب. لا لهم اعربوها على انها مفعول مطلق، اسم بمعنى مثل مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره، وتقدير المفعول المطلق هذا مثل ذلك الإنزال الذي نزل عليهم أنزلنا إليك الكتاب. ومثل كثير هذا في القرآن، مثل وكذلك يفعلون، أي ومثل ذلك الفعل يفعلون. وربما يكون أيضا مثل الآية الأخيرة هذه قد يكون مفعولا به مقدما. قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، الخطاب في قوله إليك للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا أضافه الله إليه لأنه كلامه، فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى.

ها؟ أه؟ ما قرأ لا كتاب الله ولا غيره. أي. أمري. إلى ما أسأل. نعم نشوف الآن إذا قلنا من كتاب لله وما كنت تتلو من قبله من كتاب لله يعني أنك ما قرأت كتبا نازلة من قبل حتى تتهم. وأما إذا حدثنا لله كما في بعض النسخ فيكون المراد بالكتاب هنا المكتوب، يعني ما كنت تتلو مكتوبا سواء نازل من عند الله ولا من عند غير الله. وأيهن أعن؟ الأخير. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم زيادته الاستخدام الله. وما كنت تتلو من قبله من كتابه، ولا إذا تتلو بمعنى تقرأ. وقوله من كتاب، من هذه حرف جر زائد وهو زائد، أولا زائد وهو زائد، ها؟ زائد توكيد، أي زائد لفظا وزائد معنى، لا زائد لفظا زائد معنى، ها؟ صلى الله عليه وسلم. لحظة لحظة لحظة لحظة، سيد ولا لا؟ زائد لفظا زائد معنى. زائد اللفظ واضح، يعني بمعنى أنه لو حدث لاستقام الكلام، لكنه زائد معنى أي أنه زائد للمعنى، يعني يزيد المعنى. نعم التعبير المعروف أنه يكون زائد اللفظ لا معنى، يكون زائد اللفظ ومعنى، لكن فرق بين الزيادتين. فزائد اللفظ بمعنى أنه لو حدث لاستقام الكلام، زائد معنى أي أن فيه زيادة معنى. وش زيادة المعنى؟ التوكيد. التوكيد. بقينا في أن التعبير بكلمة زائد وهو من القرآن يرى بعض أهل العلم بعض المعربين إنه ما ينبغي إطلاق زائد لما يوهمه من الحشو. الحشو في القرآن، والقرآن ما في حشو، ولكن هذا الوهم يزول بما إذا قلنا زائد لفظا لا معنى على التعبير المعروف. وإذا قلنا إنه صدق